الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل نتباحث في هذا اليوم عددًا من المسائل المتعلقة بطرائق إثبات شهر رمضان، بحيث نتعرف على شيء من الأحكام المتعلقة بالصيام. فمن تلك الأحكام ما يتعلق بدخول شهر رمضان، وعندنا عدد من المسائل الحادثة التي حصلت في زماننا الحاضر ولم تكن موجودة في الزمان السابق، نتباحثها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم. فأول تلك المسائل ما يتعلق بإثبات الشهر بواسطة نقل الخبر بالآلات الحديثة، فإن في عصرنا الحاضر وجدت وسائل اتصال كثيرة متعددة، منها الهاتف، ومنها الفاكس، ومنها التليكس، ونحو ذلك من الوسائل، وسائل الاتصال. فهل يمكن أن نثبت دخول الشهر وأن نعرف أن الشهر قد دخل أو خرج بواسطة هذه الوسائل؟ نقول هذه الوسائل بحسب من يتصل بها، فإن كان المتصل بها ثقة معروفا مأمونا جاز الاعتماد على قوله، وأما إن كان مجهولا أو كان معروفا بعدم الثقة في قوله فحينئذ لا يجوز الاعتماد على قوله، ووجب التحقق في هذه الحال، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه في بعض البلدان توجد مراكز إسلامية، وتكون الأقلية الإسلامية ليس عندهم وسائل إعلامية، فيضعون في رقم هاتف المركز الإسلامي أو المسجد تسجيلاً، يقولون بأن الشهر دخل أو بأن الشهر لم يثبت دخوله. ففي هذه الحال نقول بأنه متى كان ذلك الرقم معروفا موثوقا بالقائمين على المركز فلا بأس من الاعتماد على مثل هذا التسجيل، لأنه يغلب على الظن صدق ما في ذلك التسجيل. كذلك من المسائل المتعلقة بإثبات دخول الشهر: هل يصح الاعتماد على الوسائل الإعلامية في إثبات دخول الشهر؟ مرة نجد في قناة تلفزيونية أو قناة إذاعية أن الجهات الرسمية قد أثبتت دخول الشهر، فهل يجوز لنا حينئذ أن نعتمد على مثل هذه القنوات؟ نقول هذه القنوات على نوعين: النوع الأول القنوات الموثوقة، سواء كانت رسمية تابعة للجهات التي يوثق أو يغلب على الظن بما فيها من الأخبار، فهذه يجوز الاعتماد عليها ولا حرج في ذلك، وهذا بمثابة ما كانوا في الزمان الأول ينقلون فيه الأخبار. فقد ورد في الحديث أنه لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة انطلق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء فأخبرهم أن القبلة قد حولت وهم في الصلاة، فتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة فقبلوا بخبر هذا الواحد لما كان موثوقا عندهم. والنوع الثاني من أنواع هذه القنوات من لا يكون موثوقا أو يكون من القنوات التي يوجد عندها تهاون وتساهل في التحقق من صحة الأخبار، فمثل هذه القنوات لا يجوز الاعتماد على ما فيها من الخبر، وذلك لأن هذه القنوات لا يغلب على الظن أنها صادقة فيما تخبر به، بل يرد إلى الإنسان شكوك كثيرة فيما يتعلق بذلك الخبر الذي يرد إلينا من خلال هذه القنوات أو الوسائل الإعلامية. وهكذا أيضا من الوسائل التي قد تنقل خبر دخول الشهر أو خبر خروجه هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت بالتويتر أو بالفيسبوك أو بغيرها من أنواع أدوات التواصل، فهذه إن كانت صادرة من هو موثوق ومعروف أن ذلك الموقع وذلك الحساب حساب رسمي تابع إلى من يوثق في قوله ويجزم بأنه لا يدخله أولئك المتطفلون العابثون الذين يدخلون على مثل هذه الحسابات فينقلون عن أصحابها أخبارا غير صادقة، إذا كان الموقع والحساب كذلك جاز الاعتماد على ما فيه بدخول الشهر أو بخروجه. وإن كان ينبغي عند خروج الشهر زيادة التحقق لأنه قد يفطر الإنسان من شهر رمضان يوما من شهر رمضان بسبب وجود لبس أو خطأ، فمرات وجد من يقوم بإعادة خبر سابق فيظن أنه لهذا الوقت، ومرات قد يرسل صاحب الحساب تهنئة بسبب قرب يوم العيد فيظن أن تلك التهنئة منه إثباتا لخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، فبالتالي لا بد من التحقق مما ينقل في هذه الوسائل من جهة الجهة المصدرة لذلك الخبر ومن جهة الصياغة التي صيغ بها الخبر ويتحقق بأنه ناقل لخبر إثبات دخول الشهر أو خروجه. كذلك من المسائل الحادثة في عصرنا الحاضر رؤية الهلال بواسطة المكبرات التي تكبر الرؤية مثل المناظير الدقيقة والتلسكوب ونحو ذلك، فهذه الآلات الحديثة يجوز لنا أن نثبت بها رؤية الهلال ويدخل الشهر بها، فلا يشترط في إدخال الشهر أن تكون الرؤية بالعين المجردة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يشترط في هذه الرؤية أن تكون بواسطة العين المجردة. فإذا كانت رؤية الإنسان للهلال بواسطة المرايات أو بواسطة المكبرات التي تكبر الرؤية فإنه يثبت الهلال بمثل هذا، لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالمراصد، بإنشاء المراصد الفلكية التي ترصد سير الشمس والقمر، فإذا رؤي بواسطة هذه المراصد الهلال فحينئذ يصح إثبات دخول الشهر وخروجه بواسطة الرؤية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت دخول الشهر بالرؤية في قوله صوموا لرؤيته، ولم يشترط في ذلك أن يكون من قبل الأشخاص، وحينئذ لا بأس من إثبات دخول الشهر بواسطة الرؤية بهذه المراصد. وبعض أهل العلم، بعض أهل الفلك رغب من هذه المراصد أن يقوم بتصوير رؤية الهلال وتصوير الهلال عند وجوده. وعلى كل، فتصوير هذا الهلال ليس شرطا في اعتماد خبر ما في هذه المراصد من إثبات دخول الشهر، لكن ينبغي أن يلاحظ بأنه قد يرى الهلال من غير هذه المراصد، فإنه لا يجوز أن نحصر الرؤية في هذه المراصد، فقد تكون هذه المراصد أمامها بعض ما يحجب الرؤية من غيم أو قتر أو نحو ذلك، ويتمكن آخرون في مكان صاف من رؤية الهلال، وبالتالي يصح لنا أن نثبت دخول الشهر برؤية أولئك الذين رأوا الهلال خارج هذه المراصد. ومن المسائل التي حدثت في زمننا الحاضر ويطالب بعض الناس بها ما يتعلق بإثبات رؤية الهلال من خلال الطائرات أو الأقمار الصناعية أو نحو ذلك، ووجد من يطالب بمثل هذا، ولكن هذه المطالبات قد يكون فيها شيء من البعد، لأن رؤية الهلال من على الأرض أكثر تحققاً وإمكانية من رؤيته على هذه الآلات، وذلك أن ضوء الهلال إنما يكون من انعكاس ضوء الشمس على القمر، فإن الهلال في آخر الشهر يكون متناظرا مع الشمس بحيث تكون الأرض بينهما، ومن ثم إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر بنسبة متكاملة لم يرى الهلال، وأما إذا انزاح القمر قليلا فإنه يمكن أن ينعكس ضوء الشمس في القمر وبالتالي يرى هلالا. فإذا قرب الإنسان من القمر ضعفت إمكانية رؤية القمر، لأن القمر تابع للأرض، ومن ثم إذا بعد من القمر أمكن كانت رؤيته أمكن. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة إثبات دخول الشهر حسب الحساب الفلكي، فإن بعض أهل الفلك يتمكن من حساب سير الشمس وسير القمر من معرفة رؤية إمكان رؤية القمر من عدمها، بل بعض أهل الفلك يدعي أن مثل هذا من الأمور القطعية. وإذا نظر الإنسان في كلام أهل الفلك وجد أن بينهم اختلافا كثيرا فيما يتعلق بشروط رؤية الهلال، وذلك أن أهل الفلك يعتمدون على ثلاثة أمور: أولها سير القمر، وثانيها سير الشمس، وثالثها ولادة الهلال. وبالتالي يشترطون شروطا لإثبات دخول الشهر يختلفون فيها. فمثلا هناك من يشترط أن تكون الرؤية بعد ولادة الهلال بخمس ساعات، بينما هناك من يكتفي بأن تكون الولادة قبل غروب الشمس بنصف ساعة. هكذا أيضا، بل بعضهم اشترط أن يكون قبل أن تكون ولادة الهلال قبل الغروب باثني عشر ساعة، وبعضهم لم يشترط ولا دقيقة واحدة، فيقول متى ولد الهلال فإننا نثبت دخول الشهر فلكيا. والناظر في المراصد وطريقة عملها يجد أنهم يختلفون في هذا كثيرا، ومثل تقويم أم القرى اختلفت فيه أنظار من يقوم على هذا التقويم ما بين وقت وآخر، وكانوا في الزمان الماضي يشترطون ساعات كثيرة بين ولادة الهلال وغروب الشمس، وفي وقتنا الحاضر أصبحوا يشترطون أن يولد الهلال ولا يشترطون أن يكون هناك وقت بين الولادة وغروب الشمس. وأما الشرط الثاني الذي يشترطه بعض الفلكيين ما يتعلق بالزمان الذي يكون بين غروب الشمس وغروب القمر، فإن كثيرا من الفلكيين يشترط لرؤية الهلال أن يكون القمر لا يغاب إلا بعد نصف ساعة من غروب الشمس، وبالتالي قالوا من رأى الهلال قبل مرور نصف ساعة من غروب الشمس فإننا لا نقبل رؤيته ولا يعتبر قد دخل الشهر فلكيا. بينما هناك فلكيون آخرون لا يشترطون هذا الشرط. وعند الفقهاء الأوائل تعرضوا لشيء من هذا، وقالوا بأن الهلال يعتبر لليلة القادمة لا لليلة السابقة، وبعضهم يقول إن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال فهو لليلة الآتية. فالكلام فيه مشهور سابق، ومن ثم كثير من الفقهاء يرون بأنه لا يشترط لإثبات دخول الشهر كون رؤية الهلال بعد غروب الشمس، فإنه في مرات قد يكون الشمس والقمر ليسا متناظرين، فإن الهلال يكون على جهة غروب الشمس، الهلال يكون في أواخر الشهر في الجهة التي تكون فيها الشمس، فإذا حصل تفرق كثير بينهما شمالا وجنوبا أمكن أن يكون هناك ضوء للشمس على القمر، وبالتالي أمكنت رؤيته. هناك شرط ثالث اشترطه بعض أهل الفلك، ألا وهو أن يكون الهلال على درجات كثيرة يمكن أن يرى الهلال بعدها. فالأوائل يقولون لا يمكن أن يرى الهلال إلا إذا كان على 12 درجة، أما إذا كان أقل من ذلك فإن العين لا تتمكن من رؤيته. وهذا الشرط قد تركه كثير من أهل الفلك ورأوا أنه لا داعي له، بل ثبتت رؤية الهلال في عدد من المراصد والهلال على درجة واحدة، وحينئذ تبين أن هذه الشروط التي تذكر لإدخال الشهر بالهلال ليست من مواطن الاتفاق بين أهل الفلك، وأن أهل الفلك يختلفون فيها اختلافا كثيرا. وبالتالي فإننا نعول على المعيار الشرعي المتعلق برؤية الهلال، ألا وهو أن يرى الهلال. فإن قال قائل نحن في الصلاة نثبت دخول الوقت بواسطة كلام الفلكيين ولا نشترط التحقق من مثل هذا، فإن صلاة الظهر التي تتعلق بزوال الشمس كما في قوله تعالى فأقم الصلاة لدلوك الشمس نثبتها بقول أهل الحساب الفلكي بأن الزوال قد حصل، وهكذا أيضا غروب الشمس نثبته بقول أهل الفلك، وهكذا في غيره من أوقات الصلوات. فالجواب عن هذا أن هناك فرقا بين المسألتين. ما هو الفرق؟ في إثبات الشهر بالهلال اشترط الشرع أن يكون الهلال مرئيا، بينما لم يشترط مثل هذا في دخول أوقات الصلوات. ولذلك لو كان هناك سحاب وغيم لا يتمكن معه الناس من رؤية الهلال فإننا نقول بأن الشهر لم يدخل، بخلاف ما لو كان في وقت الظهر سحاب وغيم ولم نرى زوال الشمس فإننا نثبت دخول وقت الظهر، لأن دخول وقت الظهر متعلق بزوال الشمس سواء رأيناه أو لم نره، بخلاف دخول شهر رمضان فإنه قد علق بالرؤية كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويبقى هنا مسألة متعلقة بهذا الباب، ألا وهي هل إذا دخل أو ثبت دخول شهر رمضان في بلد هل يلزم بقية البلدان هذا الحكم أو لا يلزم؟ ولا شك أن مطالع البلدان مختلفة وليست مطالعها على نسق واحد، بل بينها تفاوت كثير، لكن هل اختلاف المطالع يبنى عليه اختلاف الحكم بالنسبة للرؤية في هذه البلدان، أو أن اختلاف المطالع لا أثر له في اختلاف دخول الشهر؟ ولا زال الناس من الزمان الأول يختلفون في دخول الشهر وتختلف البلدان في ذلك، ومثل هذا قد وقع الاختلاف فيه بين العلماء، فللعلماء في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول يقول بأن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يلزم جميع بلاد المسلمين أن يحكموا بدخول الهلال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمر المسلمين جميعا بالصيام عند رؤية الهلال. والقول الثاني أن لكل بلد حكمه المستقل فيما يتعلق بدخول الشهر، قالوا لأن كل بلد له حكم مستقل، وبالتالي ينبغي أن يحكم له بحكم مستقل. وقد استدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي كريب رحمه الله أنه قدم من الشام إلى المدينة، فسأله ابن عباس عن صيام معاوية، فأخبره بأنهم قد رأوا الهلال في الشام، فجعلوا شهر شعبان 29، فقال له ابن عباس: لم نرى الهلال ولا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30 يوما. فهنا ابن عباس لم يلتزم برؤية أهل الشام، وكأنه رأى أن رؤية أهل المدينة مستقلة عن رؤية أهل الشام. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن حكم الهلال في آخر الشهر لا يثبت بخبر الواحد، وأبو كريب وإن كان ثقة حجة إلا أنه واحد، ونهاية الشهر لا تثبت بخبر الواحد. والقول الثالث في هذه المسألة يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لازم البلدان التي تقع عنه غربا حكم الهلال، ودخل في حقهم شهر رمضان ووجب عليهم صومه. قالوا لأنه إذا هل الهلال في بلد فإننا نجزم بأن ما يقع عنه غربا سيهل الهلال عندهم، لأن الهلال يرى أولا في بلد ثم يرى في البلدان التي تقع عنه غربا، ويلزم من وجود الهلال في بلد أن يوجد في البلدان التي تقع عنه غربا، ولا يلزم من إهلال الهلال أن يثبت الحكم على البلدان التي تقع عنه شرقا. ومن المسائل المتعلقة، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قديم، ولكل قول من هذه الأقوال دليله، وهي أقوال معتبرة ولها مكانتها، وإن كان الإنسان قد يرجح أحد هذه الأقوال، لكن كل بلد فيه أهل اجتهاد يعملون باجتهادهم، فما حصلوا عليه أو فما ترجح لديهم باجتهادهم عملوا به، وبرئت ذمتهم عند الله عز وجل بذلك. ومن المسائل، وحينئذ يلزم كل من كان في هذه البلاد أن يعمل بقول أصحاب الولاية من أهل الاجتهاد، وذلك لأن الحكم في الهلال إذا ثبت في حكم الولاية لزم كل من كان تابعا لتلك الولاية أحكامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ومن المسائل المتعلقة بهذا البلدان التي ليس فيها ولاية إسلامية تثبت أحكام الهلال وتثبت دخول الشهر وخروجه، فكالبلدان التي فيها أقلية إسلامية، فنقول الناس فيها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول العامة، عامة الناس، فهؤلاء يرجعون إلى المركز الإسلامي الذي يتبعونه ويصلون فيه، فإذا أثبتوا أمر الهلال ودخول الشهر عملوا بقولهم، وذلك أنهم يسيرون عليه على طريقتهم ويصلون معهم، وهم الذين يتولون أمورهم الشرعية من تزويج وطلاق وفتوى ونحو ذلك، فيعمل المسلمون في تلك البلدان بما يتوصل إليه أهل المراكز الإسلامية وما يعملون فيه باجتهادهم. والقسم الثاني من الناس من يقوم على هذه المراكز، فهؤلاء يحسن بهم أن يجتمعوا، خصوصا إذا كانوا في بلد واحد، فإذا كان الناس المسلمون أقلية في بلد وكان فيها عدد من المساجد، فيحسن بالقائمين على هذه المساجد أن يجتمعوا فيتحدوا ويضعوا حكم دخول الشهر وخروجه واحدا فيما بينهم، وذلك لأن الشريعة قد أمرت باجتماع أهل الإسلام ونهتهم عن التفرق، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، وكما في قوله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، في نصوص كثيرة. ولا يحسن بأهل الإسلام في بلد واحد أن تختلف شعائرهم الإسلامية في شهر رمضان، فلا يحسن أن يكون في مدينة واحدة ثلاثة مساجد، كل مسجد يصلي صلاة العيد أو صلاة التراويح في يوم يخالف اليوم الذي تصلي فيه بقية المساجد، بل يحسن بهم أن يجتمعوا وأن تتفق كلمتهم في دخول الشهر وفي خروجه. وأما المستوى الثالث مستوى الجاليات، فمن يشرف على هذه الجاليات ومن يرجع إليه القائمون على المراكز الإسلامية والمساجد، فهؤلاء ينبغي بهم أن يتخذوا طريقة موحدة يسيرون عليها فيما يتعلق بإثبات دخول الشهر من خلال تعليقه برؤية الهلال، سواء ومن طرائقهم في ذلك أن يرتبطوا ببلد يرون أنه تبرأ الذمة بالإجراءات الشرعية المتخذة في أحكام رؤية الهلال، فيرتبطون بذلك البلد وبهذا تبرأ ذممهم، أو أن يعلقوه على رؤية مجموعة من البلدان، كما لو قالوا إذا رؤي في ثلاثة بلدان فإننا نتبعهم في هذا، أو يعلقوه برؤية أول بلد يرى الهلال، وحينئذ تبرأ ذمتهم بمثل هذا لأنه ليس في وسعهم أكثر من هذا، خصوصا في مثل هذه البلدان الغربية التي يشتغل المسلمون فيها بتجاراتهم وأعمالهم، ويصعب عليهم رؤية الهلال لعدم خبرتهم ولعدم معرفتهم المواطن التي يوجد فيها الهلال والمواطن التي تكون من الأرض يمكن أن يرى الهلال متى كان الإنسان واقفا فيها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه في بعض البلدان قد يحصل إلزام من الدولة باعتماد الحساب فيما يتعلق برؤية الهلال، وقد فيما يتعلق بدخول الشهر. وقد تقدم معنا أن الصواب أنه لا يجوز أن يعتمد على الحساب الفلكي فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه، إعمالا للأدلة الشرعية وإبعادا للفرقة والاختلاف عن الأمة كما تقدم قبل قليل. لكن إذا خالف صاحب ولاية فعمل بالحساب الفلكي وأخطأ في هذا الباب، فإننا نقول حينئذ يلزم أفراد الأمة ممن يوجدون في هذا البلد أن يسيروا على ما ألزمهم به صاحب الولاية، وتبرأ ذمتهم بذلك، ويلحق الأمر بذمة صاحب الولاية. وذلك لأن الشرع يتطلع إلى اجتماع كلمة المسلمين فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه وعدم اختلافهم وتفرقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. وهذا يتعلق به عدد من المسائل، منها ما يتعلق بالصوم بداية ونهاية، وصلوات العيد ويوم عرفة والصوم فيه، ويوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ويوم عاشوراء وغيرها من الشعائر الإسلامية التي ترتبط بالتاريخ القمري. ومن المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر ما يتعلق بركوب الطائرات واختلاف الناس فيه بالنسبة لأوقات دخول الهلال، دخول الشهر أو دخول اليوم. وهذا فيه مسائل عديدة، لعلنا نقسمها إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالتوقيت اليومي للصيام، فمن المعلوم أن الصيام يبتدئ وقته من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحينئذ إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد فإنه يلتزم بالحكم الذي يتعلق به وقت دخول الصيام أو خروجه. مثال ذلك: من ابتدأ الصيام في السعودية في مكة وسافر في أثناء اليوم وذهب إلى الباكستان، من المعلوم أن بينهما فرقا في التوقيت، وأهل الباكستان يفطرون قبل أهل السعودية ما بين 3 ساعات و4 ساعات. فحينئذ نقول كان وقت بداية الصوم في مكة فيلزمه أحكام أهل مكة في ذلك، وكان في نهاية الصوم في كراتشي فيلزمه أحكام ذلك البلد بالنسبة لنهاية وقت الصوم ولو قصر النهار في حقه، بخلاف من سافر من جدة إلى المغرب فإنه يبتدئ الصيام في السعودية ومن ثم يلزمه الإمساك بتوقيت أهل السعودية. فإذا سافر وذهب إلى الدار البيضاء فإنه في وقت الغروب يكون هناك، وبالتالي إذا أراد أن يصوم هذا اليوم لزمه الإمساك في هذا اليوم حتى غروب الشمس، في البلد الذي سيسافر إليه ولو طالت المدة، فإنه قد يكون بينهم قرابة 5 ساعات. فإذا كان الفطر هنا في الساعة 7 فإنه يكون هناك في الساعة 12 بالنسبة للتوقيت السعودي. فإذا أراد أن يصوم لزمه أن يصوم جميع هذه المدة. لماذا؟ لأنه قد طلع عليه الفجر هنا وغربت عليه الشمس هناك، فإذا أراد الصوم لزمه أن يصوم جميع المدة. ومن المعلوم أن الشرع قد رخص للمسافر في الفطر، كما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للتوقيت اليومي. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يركب الطائرة قبيل غروب الشمس، فتغرب الشمس وهو لا زال في الطائرة على الأرض فيفطر، فتقلع الطائرة، وإذا أقلعت الطائرة وارتفعت رأى الشمس مرة أخرى، فنقول قد كمل صيامه وتم صيام ذلك اليوم، لأن الله قد قال: وأتم الصيام إلى الليل، وهو قد أكمل الصيام إلى هذا الوقت، وبالتالي فإنه يعد صائما لهذا اليوم ولو طلعت الشمس بعد ذلك. هذا بالنسبة للتوقيت اليومي. وأما القسم الثاني من المسائل المتعلقة بهذا، فهي المسائل المتعلقة بالتوقيت الشهري. فإنه قد يكون الإنسان في بلد فيسافر في أثناء الشهر إلى بلد آخر، وتكون الرؤية بين هذين البلدين مختلفة وليست رؤية واحدة، فماذا نعمل؟ نقول: في أول الشهر يعمل برؤية أهل البلد الذين كان عندهم، وفي آخر الشهر يعمل بطريقة أهل البلد الذين انتقل إليهم. وحينئذ لا يخلو من 3 أحوال: الحال الأول أن يكون صيامه 29 يوما أو 30 يوما، فبالتالي يجزئه ما صامه من الأيام، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، وبالتالي فقد صام الشهر بهذا العدد الذي يمكن أن يكون الشهر عليه. فإن قدر أن البلد الذين سافر منهم صاموا 30، والبلد الذين سافر إليهم صاموا أيضا 30، لكن بين البلدين اختلاف في يوم واحد، فالبلد الذين سافر منهم صاموا قبل البلد الآخر بيوم وأفطروا قبل بيوم، والبلد الذين انتقل إليهم صاموا أيضا 30 يوما لكنهم صاموا بعد، فحينئذ وكان الشهر ناقصا عندهم، فحينئذ قد صام 30 يوما ويجزئه هذا. أما لو كان العكس، كان في بلد إنما رؤي فيه الهلال يوم السبت وانتقل إلى بلد رؤي الهلال فيه قبل في يوم الجمعة وصاموا يوم الجمعة، فكل من البلدين صام 30 يوما لكن هو صام 29 يوما وجاءه يوم العيد في البلد الذي انتقل إليه، هو اليوم 30 واليوم 30 بالنسبة للبلد الذي انتقل منه، فنقول يجزئه هذا الصوم. لماذا؟ لأنه قد صام 29 يوما وابتدأ الصوم برؤية الهلال في البلد الذي انتقل منه، وأكمل الشهر بناء على رؤية الهلال في البلد الذي وصل إليه أو بإكمال العدة عندهم، فأجزأه صيام 29 يوما، وإن كان غيره ممن في البلدين قد صام 30 يوما. وهذا هو الحال الأول، أن يكون مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما أو 30 يوما، فإنه يجزئه ويفطر مع البلد الذين انتقل إليهم ويصوم مع البلد الذين انتقل منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني يمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30 يوما. الحال الثاني، إذا كان مجموع ما سيصومه في البلدين أقل من 29 يوما، صام في بلد تأخر بالصيام يوما ثم انتقل إلى بلد تقدموا في الصيام ورأوا الهلال ليلة 30 فلم يصوموا إلا 29، وهو حينئذ سيصوم 28 يوما، فنقول يوم العيد بالنسبة للبلد الذين انتقلت إليهم يجب عليك أن تفطره، لأنه لا يجوز صوم يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم العيد كما في الصحيحين من حديث عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما. ولكن الشهر لم يكمل في حقه، لأنه لم يصم إلا 28، وبالتالي يلزمه أن يقضي فيأتي بيوم بعد يوم العيد، ولا يكون قضاء، ولا يلزم أن يبادر به، فلو أخره جاز له ذلك، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما. الحالة الثالثة، إذا ترتب على العمل بما سبق أن يكون صيامه أكثر من 30 يوما، مثال ذلك: صام في بلد تقدمت رؤيته ثم انتقل إلى بلد تأخروا في الصوم فصام معهم وأكمل الشهر معهم ولم يروا الهلال في آخر الشهر، فحينئذ لو صام معهم لكان صيامه 31 يوما، فنقول يلزمك أن تتبع في آخر الشهر البلد الذين انتقلت إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفطركم يوم تفطرون، وبالتالي يلزمه أن يكون فطره موافقا لعموم الناس في مسائل الفطر، ولا يجوز له أن يفطر قبل الناس في هذه المسألة. فإن قال قائل: كيف تجعلونه يصوم أكثر من المقدار الشرعي؟ فيصوم 31 يوما وقد يصوم 32 يوما. نقول: هذا في حكم الشرع يقال له شهر رمضان، لأن الشهر إنما سمي شهرا لاشتهاره واستفاضة الخبر به، والشهر في حقه يشمل هذا اليوم الأخير الذي يفطره أهل البلد الآخر ويجعلونه عيدا، فحينئذ يلزمه أن يصوم هذا اليوم لأنه من شهر رمضان في الحكم الشرعي، ولأن الهلال لم يسمى هلالا إلا لإهلاله وظهوره، ولا يكون كذلك حتى ينتشر خبره بين الناس. ولذلك كان الأرجح من أقوال أهل العلم أن من شهد الهلال فردت شهادته لسبب فيه، إما لفسق أو لغير ذلك، فإنه لا يثبت حكم الشهر في حقه، خلافا لما يقوله الجماهير في هذه المسألة. وهكذا أيضا بالنسبة لآخر الشهر، فإن من رأى الهلال في آخر شهر رمضان يوم 29 ليلة 30 وردت شهادته إما لانفراده بالشهادة أو لفسقه أو لتردد القاضي في خبره، فحينئذ يلزمه أن يصوم مع الناس، وذلك للحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وحينئذ نؤكد على أن مما يحسن بالناس أن يلاحظوه في هذا الباب أن تجتمع كلمتهم في إظهار هذه الشعيرة الإسلامية من الصوم، صلاة التراويح ويوم العيد وصلاة العيد فيه، ليكون ذلك من أسباب لفت أنظار غير المسلمين لدين الإسلام، وليكون هذا من أسباب اعتزاز أهل الإسلام بدينهم واجتماع كلمتهم، وله فوائد ومصالح وحكم كثيرة تتعلق بهذا الأمر. ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب أيضا ما يتعلق بالبلدان أو بالجهات التي يقع فيها التنازع بين الدول، فإن بعض البلدان يقع فيها أو بعض المدن يقع فيها نزاع بين دولتين، وبالتالي تبقى منطقة محايدة بين البلدين، فحينئذ ماذا يفعل أهل الناس فيها؟ هل يتبعون أهل البلد الأول أو يتبعون أهل البلد الثاني؟ فنقول مرجع الناس في هذه المدن إلى من يأخذون عنه الفتوى فيها، وخصوصا من يقوم على المساجد والمراكز الإسلامية وأهل الفتوى، ويحسن بهؤلاء أن تتحد كلمتهم في هذه المدن، سواء باعتماد السابق من البلدين في إثبات الرؤية أو باشتراط أن تكون الرؤية في البلدين معا أو نحو ذلك من المعايير التي يمكن أن تجعل كلمة أهل الإسلام في هذه المدينة على كلمة واحدة، لا يحصل بينهم تفرق ولا اختلاف. هذا شيء من المسائل المعاصرة الجديدة المتعلقة بمسائل دخول الشهر وخروجه، وهي نماذج للمسائل التي تقع في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم املأ قلوبنا تقوى وإيمانا وسعادة في هذا الشهر الفضيل. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم أبعد عنهم ما يكون سببا في فرقتهم وتنازعهم واختلافهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: كيف نستعد لشهر رمضان؟ الاستعداد لشهر رمضان يمكن أن نعيده إلى أربعة أشياء. أولها الاستمداد من الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى على أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل، والله جل وعلا يجيب دعاء الداعين كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأمر الثاني مما نستعد به لهذا الشهر الكريم أن نقدم بين يديه توبة صادقة من ذنوبنا ومعاصينا بحيث نبتعد عنها ونعزم على عدم العود إليها. لا يقول قائل: أنا في شهر رمضان سأترك الذنب، فنقول: هذه ليست توبة صادقة، وذلك لأنه يعزم على العود إلى الذنب بعد شهر رمضان، ومن ثم لا تكون توبة صحيحة. ومن قدم بين يدي الشهر توبة فإن هذا حري أن يمده الله عز وجل بعونه وأن يبعد عنه عدوه الشيطان الرجيم. والأمر الثالث مما نستعد به للشهر أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر من أسباب ابتعاد الشياطين التي تثبط الإنسان عن الطاعة وتجعله يسوف فيها. وأما الأمر الرابع مما نستعد به لشهر رمضان أن نرتب الأوقات من الآن، فنعرف ما هو الوقت الذي نجعله للصلاة، وما هو الوقت الذي نجعله لقراءة القرآن، وما هو الوقت الذي نجعله للذكر ولطلب العلم ولصلة الأرحام ولغير ذلك من الأعمال الصالحة التي نريد أن نؤديها في هذا الشهر، سواء كان ترتيبا يوميا بوضع البرنامج اليومي أو ترتيبا شهريا بوضع أيام معينة تزداد فيها العبادة، سواء كان باعتكاف أو بتهجد أو بدعاء وتضرع في أواخر الليل أو في غيره من الأوقات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة المرأة في المسجد الحرام في شهر رمضان أفضل لها من صلاتها في بيتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقوله بيوتهن هذا لفظ عام جمع مضاف إلى معرفة فأفاد العموم، وقوله مساجد الله لفظ عام يشمل جميع المساجد بما فيها هذا المسجد الفاضل والمسجد النبوي. وحينئذ نقول: العبرة بعموم اللفظ، فيشمل هذا جميع المساجد. ومن ثم فإنه يظهر أن التفضيل بالنسبة للبقعة أن يقال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في أي مسجد بما فيها هذا المسجد، لكن قد يكون هناك أسباب تفضيل أخرى، إما لنشاط في عبادة أو فهم للقرآن أو نحو ذلك من الأسباب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التبريك بشهر رمضان مثل أن يقول مبارك عليك الشهر؟ الأصل في التهنئة والدعاء بالبركة أن يكون ذلك على كل خبر يسعد به الناس ويهنؤون به، وباب التهنئة ليس من باب العبادات المحضة، بل هو من باب العبادات، من باب العادات. وبالتالي فإنه لا حرج من التهنئة بدخول الشهر ولا من الدعاء بالبركة فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن ليلة القدر تكون في 27، وأن الناس يصومون في يبدأون الصيام في أيام مختلفة. ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان، وليالي العشر أرجى أن تكون فيها ليلة القدر. وليلة القدر ليست ثابتة في ليلة واحدة، بل قد تتنقل ما بين سنة وأخرى، فيمكن أن تكون في سنة ليلة 21، وفي سنة أخرى ليلة 27. وبالتالي فإذا ليلة القدر قد تكون في بلد ليلة 26، وفي البلد الآخر ليلة 27، بحسب اختلاف الرؤية فيما بين البلدين. ويدل على أن ليلة القدر تتنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات أري أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فأصبح في يوم 21 فنزل عليهم المطر ووكف الماء في المسجد، فسجد على ماء وطين صباح اليوم 21 من شهر رمضان. فكانت ليلة القدر في تلك السنة في عهد النبوة ليلة 21. وفي سنة أخرى رأى الصحابة أن ليلة القدر في 7 الأواخر من شهر رمضان في تلك السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في ليلة القدر أنها في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، يعني في تلك السنة. فدل هذا على أن ليلة القدر ليست منحصرة في ليلة واحدة، وإنما تتنقل من ليلة إلى أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز نية واحدة لشهر رمضان؟ نعم، هذه المسألة من مسائل الخلاف، والأظهر أنه لا بد من نية لكل يوم، كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا للإمام مالك الذي يجيز أن تكون نية الصوم للشهر واحدة. ويدلك على ذلك أن كل يوم عبادة مستقلة، أن صوم كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك من لم يسلم إلا في وسط الشهر لم نأمره بقضاء ما فاته من أيام الشهر، لأن تلك الأيام عبادة مستقلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعتق رقابنا فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.